بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التامين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 44، والحديث لا زال يدور في فلك المذاهب 4 وضرورة تقليد إحداها من قبل أولئك العوام الذين ما بلغوا مبلغ الاجتهاد. نحن بين يدي الحديث عن وجوب التقليد نجد أنفسنا وجه بوجه مع أخطر قضية يمكن أن تعيشها الأمة، أو من أخطر القضايا، وهي أن المستشرقين لما أطلعوا على التراث الإسلامي فدرسوه وجدوا أنفسهم أمام منافذ يمكن أن ينفذوا منها لتهديم البناء الذي شاده آلاف من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. والحديث هنا في دائرة في القضايا الفقهية، أي يتعلق بالمذاهب الفقهية من حيث الأحكام الجزئية لا من حيث الأصول، ذلك أن الأصول إنما تتعلق بقضايا التوحيد. ماذا فعل المستشرقون؟ درسوا التراث الفقهي دراسة واعية، أشادوا به أيما إشادة، ووضعوا لغما في ثنايا الدراسة. هذا اللغم يمثله ما قرروه، قالوا إن الثروة الفقهية الإسلامية ثروة قد بنتها عقول النوابغ، عقول ذكية، فأحبت هذه العقول أن تجعل لأقوالها قداسة فنسبتها إلى الإسلام. يفهم من هذا أن الأحكام الفقهية إنما هي نتاج عقول فذة شهدوا لها بالقدرة والعبقرية، ولكنها لا تتعلق بالإسلام إلا من حيث ما أراد الفقهاء أصحاب العقول النابغة أن يرفعوا من آرائهم إلى مصافي التقديس، إلى مصافي الأحكام الشرعية، فقالوا هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي. إذن ما هي هذه الأحكام التي جاء بها أصحاب المذاهب 4؟ قال هي آراء قد اجتهدوا فيها، فإذا بهم يقدمونها على أنها جزء من الشريعة. لماذا قدموها بهذه الصورة؟ من أجل أن تأخذ منزلة القداسة، من أجل أن تلتزم. ليس المشكلة في هؤلاء، لأن هؤلاء حينما نقرأ لهم نقرأ لهم بناء على أنهم أعداء، وربما خلقوا السم بالجسم، ربما أشادوا بالعقول، قال عقول عبقرية، ومع ذلك رفعوا هذه الآراء إلى مصافي الشريعة. هنا جاء اللغم. المشكلة في من تتلمذ على موائدهم من أهل الملة، أخذوا هذا القول فأخذوا يطرحون ما يسمى به الأحكام الفقهية عبارة عن آراء رجال، وهذه الآراء لسنا ملزمين، وهناك نقول في هذا الكلام لسنا ملزمين بأن نأخذ بهذه الآراء. ما أوجب الله عز وجل هذا قول بعضهم، ما أوجب الله عز وجل علينا اتباع إلا القرآن والسنة، أما وراء ذلك فلا يجب علينا أن نتبعه. وهذا لغم آخر تفجر في واقع هذه الأمة، فإذا بنا أمام شتات من الشباب الضائعين الذين لم يؤتوا المؤهلات التي تمكنهم من أن يبنوا بناء فقهيا شامخا، ووجدوا أنفسهم أمام بناء فقهي قد اهتزت الثقة فيه أقل ما يقال، علاوة على أنهم رجال ونحن رجال، علاوة على أنها إنما هي آراء رجال ونحن لسنا ملزمين بها، ولعل هذا أقرب ما يكون للإغارات التي أغيرت على هذه الشريعة بعامة، ومنها أن الأحكام الفقهية التي يراد لها أن تستأصل أن تشتت من حياة المسلمين ألبسوها لفترة ما عبر الدعايات والإعلام لبوس التقليد، قالوا تقاليد إسلامية تقاليد إسلامية، وأنت لو فحصت هذه التقاليد الإسلامية التي يتحدثون عنها لوجدت بعضها من التقاليد يعني من الأعراف، والأعراف تتبدل والعرف منه ما هو مقبول ومنه ما هو رافوض، لكن من قال بأنه كل الأحكام الشرعية إنما هي تقاليد؟ تقاليد إسلامية تقاليد إسلامية، ثم بعد ذلك أغاروا على التقاليد فقالوا التقاليد تتبدل بتبدل الأزمان والأمكنة. الأحكام الشرعية هي تقاليد، والتقاليد يمكن أن تتبدل، فتبدلت الأحكام الشرعية، وإذا بهم يغيرون على قانون الأحوال الشخصية الذي أخذ من الكتاب والسنة وفق المذاهب الأربعة. وإذا بنا أمام بعض الدول تشرع بتحريم التعدد، مع أنهم لو سكتوا لكان أفضل، إذا عقد على واحدة ربما نهى بحمله كمفاتيح كنوز قارون، فكيف بالثاني؟ دعوا هذا الأمر للحالات وللحاجات فحرموا، فصار الذي يريد أن يعدد ينبغي أن يهاجر إلى أمريكا، وهناك في أمريكا حرام التعدد أيضا لأن الشريعة واحدة صارت. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام تحريم التعدد من جهة، مع أن التعدد مفتوح بابه أقل ما يقال، لا نقول سنة، مع أنه هناك من ظهر من الحنابلة لأن التعدد هو الأصل والإفراد إنما هو الفرع. نرجع نقول إذا بهم في بعض الدول يشرعون أن للذكر مثل حظ الأنثى تماما تماما، وقد سئلت البارحة في دولة من الدول قال نحن بنات ثلاث بنات قد ورثنا من مورثنا ثروة، والدولة قد فرضت لنا مثل إخواننا أنا أخذ هذا. قلت لهم لا تأخذوه لا تأخذوه، القانون لا يفرض عليكم أن تأخذوه، ولو هددوكم بالسجن لا تأخذوه، وإنما ارجعوا إلى تقسيم شرع الله تبارك وتعالى. إذن جاء المستشرقون فأغاروا على حصون هذه الثروة الفقهية ثم وضعوا فيها ألغاما، جاء من يخدمهم، ولولا هؤلاء لما كان هناك إلا القليل الذين قرأوا ما كتب المستشرقون، لبقي سمهم وفسادهم محصورا في كتبهم التي لا يطلع عليها إلا من توجه للإطلاع عليها. حينما نفرغ هذه الأمة من المذاهب يأتينا حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام، وحينما يأتينا حديثه أريد هنا أن أبين بأن الأحاديث التي تناولت المستقبليات الصحيحة إنما حددت مظاهر اجتماعية ومظاهر كونية ستقع، وكل ما تضمنته الأحاديث التي تناولت المستقبل سيقع مضمونها لا محالة حيث يثبت الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الموقف من المضمون العلماء على أن المضامين التي تناولتها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المستقبلية إما أن تكون مضامين خير أو مضامين شر، لأنه حدثنا صلى الله عليه وسلم عن الخير وحدثنا عن الشر كذلك، لماذا حدثنا عن الشر؟ قال من أجل أن نحذر منه وألا نقع في حبائله. إذن حينما يحدثنا عن الدجال إنما يملأ قلبك بالموقف الصدي، موقف الرافض الرادع للدجال. حينما حدثك عن المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الدين إنما يملأ جوانحك بالإيمان بنزول المسيح السلام، وهذا الإيمان في صحيفة حسناتك، ولو نزل لوجب عليك أن تكون مع جنده. إذن الأحاديث المستقبلية لا بد من أن تقع، وحيث كان لابد من أن تقع ينبغي أن نتعرف إلى موقفنا منها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من الأحاديث المستقبلية، طبعا هنا لا مانع من أن نقدم بين يدي هذا الحديث قول الله عز وجل، هذا الذي كررناه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترى فاسألوا أهل الذكر، لو وضعنا خط تحت أهل الذكر هل كل أفرادكم لأهل الذكر؟ إذا من الذي يسأل؟ إذا أنا من أهل الذكر وأنت من أهل الذكر ونحن نشكل الأمة كلها، من يسأل من؟ إذا يفهم من الصيغة أن هناك سائل هناك مسؤول. أيمكن أن يكون كل المسلمين من أهل الذكر يعني يسألون؟ هذا لا يمكن. وإذا لم التخصيص فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يفهم منها أن الذي لا يعلم إنما يلتفت إلى الذي يعلم. يفهم منها أن من أوتي مؤهلات العلم هو الذي يتوجه إليه بالسؤال. طيب، هل يمكن أن تفرغ الأمة في وقت من الأوقات من أهل الذكر؟ واضح السؤال. هل يمكن أن تفرغ ساحة الأمة من أهل الذكر بناء على فاسألوا أهل الذكر؟ قلتم لا تعلمون. أنا ألتفت يمينا وشمالا فإذا بي أمام حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا في المسؤول هنا وأضلوا السائل. ضل المسؤول وأضل المسؤول بجوابه السائل فهو ضال مضل، ضال لأنه ليس لأهل العلم، ليس من أهل الذكر. إذن يمكن أن يكون في ساحة المسلمين بعض أولئك الرؤوس الجهال الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنهم. طبعا التعليق على الحديث سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في سياقه. هذا الحديث وارد في دائرة وجوب تقليد العامي لمذهب من المذاهب الفقهية. نحن وقفنا لحيضات كما يقال في نهاية الدرس الماضي ونحن في الصفحة 22 بعد 900، وقفنا أمام الفقرة التي ذكرت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. وطبعا هناك نبذة كما قلت ينبغي أن نوفيها حقها إن شاء الله عز وجل تتعلق بالمذهب الحنفي، قواعد المذهب الحنفي، الأئمة في المذهب الحنفي، العلماء الذين خرجهم أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، ثم بعض المسائل التي رمي بها المذهب الحنفي، وهل هي من الصواب يا ترى أم هي من الحسد أو يمكن أن يكون هناك بعض الأخطاء. هذه كلها سنقف عليها إن شاء الله تبارك وتعالى موقفا شاملا. في حديث أو القول لأبي حنيفة كذب والله يكذب أبو حنيفة. من كذب والله وافترى علينا؟ هو كذب وافتراء. من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص؟ تقطعنا القياس عمل ذهني والنص نص، إما أن يكون قرآن أو سنة، ولا اجتهاد بين يدي النص، لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. ولعلي ذكرت مرة عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذكرت موقفه حيث جاءوه بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فطلبوا منه أن يبدل أسامة من القيادة إلى غيرها ويجعل من هو أجدر من أسامة قائدا على الجيش الذي عقد لواءه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. والله العظيم لقد أبى الصديق أن يبدل، وقال كيف أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما رأينا لأول وهلة وللنظرة الأولى أن أسامة كان صغير السن، وفعلا كان صغير السن، وربما وجدنا بين الصحابة من أمثال خالد الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه من وجدنا يعني أهل القيادة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه. هذا النص، وحيث كان نص الشهادة من النص، يعني لا تأتي لتتفلسف عليه لتقول والله هذا أكثر شنكة وأكثر قدرة وأكثر دراية وعنده خبرة 20 سنة قتالية، لا تقول لي هذا الكلام لأنه هذا النص. والصديق أراد أن يحتم هذا النص، لا الشهادة من النص. فلما جاء عمر رضي الله عنه على جلالة قدره جاءه يطلب منه قضية التبديل هذه بصورة ما من صور التبديل، فأمسك به ونخخه على ركبتيه وقال له ويلك أو ويحك، أتطلب مني أن أبدل أميرا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. وسكت عمر رضي الله عنه، وجد أن الحق هنا في قوة منطقه وموقفه الصديق رضي الله عنه. ما سر ذلك إن كان له أسرار؟ بل له أسرار. قال: أراد الصديق أن يغلق باب الاجتهاد في مورد النص. مثله تماما من الناحية العقلية، حينما فارت الجزيرة بالردة، وردة أخذت سنتين أساسيين، ردة عن الدين كله، وهذه ردة المتنبئين، خرج أنبياء ودعوا النبوة، وكانت هناك عصبيات جاهلية، وكان الذين ارتدوا كانوا حديثي عهد بالإسلام، وانتقد رسول الله من الرفيق الأعلى، فإذا بهم يرتدون. وردة تمثلت فيه، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الزكاة، فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك وجه للأمر، خذ، من يأخذ؟ إذا كنا أمرنا بأن نعطي الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا نعطي غيره؟ فهم لكن نظام أشول حقيقة. قال: خذ من أموالهم، فأبوا أن يعطوا الزكاة. أيهما أخطر؟ هل من ارتد وترك النبوة وتنبأ، بل شارك النبوة الحقيقية بنبوة كاذبة كمسيلم أراد أن يشارك الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصف الأرض، لكم نصفها ولا نصفها يا ترى؟ أم الذين منعوا الزكاة، منعوا الزكاة هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال: الأخطر الذين ارتدوا عن الإسلام، هو لا يخطر. لم يكن عند الصحابة من الجيش ما يكفي لمحاربة الجميع، فقال يا أبو بكر: لا نحارب الجميع، لا نسوي بين من منع الزكاة وبين من ارتد عن الإسلام. أبى الصديق إلى أن يحارب الجميع. لما؟ أراد أن يسد باب الاجتهاد في مورد النص. هذا حينما منعوا الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن قضية الوقوف عند النص قضية مهمة جدا. فهل يقدم القياس على النص؟ لا يقدم القياس على النص على الإطلاق. ما القياس؟ حدث جديد ليس فيه نص، وحدث سابق فيه نص. إذا وجدنا رابطا في العلة بين النصين، بين السابق واللاحق، وجدنا أفسنا أما يسمى بالقياس. قسنا ما لم يذكر على ما ذكر، قسنا ما لم ينطق به على ما نطق به، هذا هو القياس. إذا متى نقيس؟ حينما لا يكون هناك نص. أما إذا كان هناك نص فلا قياس. ومن هنا قال: كذب وافترى عليه من قال إننا نقدم قياس على النص. وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ بعد النص إذا ورد النص لا نحتاج مع النص إلى قياس. وكانت جوهرة من جواهر أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. وكان رضي الله عنه يقول: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لا نقيس القياس قلنا مسألة تتعلق بالاجتهاد، لا يستطيع كل عالم أن يقيس إلا إذا أوتي مؤهلات القياس. ومؤهلات القياس هي الخبرة العميقة في العلل، لأن النص الذي يقاس على نص سابق ينبغي أن يربط بينهما علة جامعة، وفرق بين علة وحكمة كما مر معنا. هنا قال: لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك أننا ننظر، لاحظ كيف كان يتسلسل في الاجتهاد، وكيف كان يرتب الفكرة والحوار والاستنباط. ننظر أولا في دليل تلك المسألة من الكتاب والسنة. إذا كانت المسألة المعروضة علينا لها دليل في الكتاب، لماذا لا نقيس ولا نتعب أنفسنا إلا في التحديد فقط، نقول هذا حلال أو هذا مكروه إلى آخره، أو في السنة إذا كان هناك نص من السنة. طيب لم نجد لا في الكتاب ولا في السنة. قال: أو أقضية الصحابة، معنى ذلك أنه قدم أقضية الصحابة على القياس. لما؟ قال: لأن الصحابة هم الذين رأوا التنزيل، وهم الأعلم بأبعاد حكمة التشريع ومقاصد الشريعة. فإن لم نجد دليلا، إن لم يكن دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقضية الصحابة، قسنا حينئذ ما القياس؟ قسنا مسكوتا عنه، يعني هذه المسألة مسكوت عنها إذ لم نجد لها دليل لا بالكتاب ولا بالسنة على منطوق به ما قاعدة القياس؟ قال بجامع اتحاد العلة بينهما، ينبغي أن تكون كعلة. كأن نقيس مثلا لبن سائغ لكنه حمض فصار مسكرا، أيمكن أن نحرم شربه مع أن شربه بالأصل حلال بناء على كل مسكر خمر؟ كل مسكر خمر حيث سكت الشرع عن اللبن المحمض. إذا لم نجد نص، لو في نص انتهى الموضوع. مع ذلك أن العلة هي الإسكار، الإسكار في ماذا؟ في الخمرة. لما حرمت الخمر؟ لأنها تسكر. ولما نقول إنه كل طعام، ليس اللبن وحده، كل طعام إذا دخل في الإفساد دخولا يحوله إلى مسكر يصبح حكم الخمرة، وإن كان في الأصل إنما هو من المباحات. وفي رواية أخرى لأبي حنيفة: إنا نأخذ أولا بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة. وهنا ينبغي أن نذكر الأحباب فنقول لهم حينما نقول نأخذ أولا بالكتاب، هذا ينبغي أن يكون له باع طويل يدري أين يجد هذا بالكتاب. في الكتاب طلع لكم كتاب مزاني. إذن معنى ذلك أن الكتاب معجون بدمهم ولحمهم، وهذا أمر عرفناه من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. أنت وأنت تقرأ في تفسير القرطبي تجده حينما يعرج على مسألة فإنه يقول كذا وكذا ثم وسنوفيها حقها في الآية 77 من السورة التي تأتي بعد 50 سورة. مع ذلك أنه القرآن الكريم صفحة واحدة في ذاكرته، صفحة واحدة، لم يكن هناك حاسوب حتى يأتي الكلمات كما نحن نظهر عبقرية الآن في جمع الكلمات في سياق واحد. نقول والله وردت هذه الكلمة 77 مرة، مع أنه مو أنت عدتها، عدها الحاسوب وأعطاك إياها خميرة جاهزة للطعام. هنا قال ثم بأقضية الصحابة، إذا ما ينبغي أن تفتي قبل أن تتعرف إلى ما قال الصحابة. طيب إذا كان لا يدري شيئا عن أقضية الصحابة إذا هو صار منفردا. وللأسف الشديد استمعت في بعض الأحيان إلى أولئك الذين نحسن الظن بهم أيما إحسان، وهم يكاد يكون لهم ذكر في الحركة، حركة الحياة الاجتماعية والدعوية إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك أخذ هؤلاء يناقشون البدهيات كمناقشة الحدود، انه في حدود ولا ما في حدود، صارت البدهيات تناقش. والأنكى في مثل هذه المجالس انهم يأتون بعلماني ليشارك في قضية هل هناك حد رده ولا ما في حد رده، هناك حد رده ولا ما حد رده. طبعا العلماني بيقول ما في هناك اسلام اصلا، شو حد رده؟ عم صلي حد رده انت. وهم او الذين يشاركون جماهير، صوتوا يا جماعة. نعم من؟ قال صوتوا على ايش؟ صوتوا على ماذا تصوتون انتم؟ انه في حد ولا ما في حد؟ 33 ما في حد و34 ما تغلبنا والحمد لله، صارت تصويت شريعة من قال تعالى 34 معناها شريعة طارئة. للأسف حقيقة سببها هز الثقة، يعني كنت تشتهي أن يقول قائلهم والله ذهب الإمام مالك وذهب الإمام أحمد بن حنبل وذهب الشافعي وذهب أبو حنيفة وذهب أبو يوسف وذهب محمد بن حسن وذهب، كنت تشتهي أن يقال أنه قال العلماء السابقون. دعك من قال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، هنا قصة الصحابة. يعني نحن في فاجعة من الناحية الفقهية حقيقة، ولا نخدعنا بالقضايا الفقهية التي عجنت وخبزت وانتهت، من مثل قضايا الصلاة، قضايا الصلاة انتهى الأمر. هنا قضايا اجتماعية خطيرة، الحجاب طرح على الساحة، الحجاب من الشريعة ولا من الشريعة؟ هل هو صناعة عباسية ولا صناعة عثمانية؟ هذا مطروع على الساحة. والأنكى من هذا أن التي تناقش في هذا إلى سرتها ظاهرة، لا نحرها وإنما إلى سرتها، وعم تكلم عن الحجاب. ثم لو سئلت إنه الحجاب، تقول الحجاب هو إنه الوجه ليس بعورة والشعر ليس بعورة والرقبة طيب والصدر، كل ما شئت أنت. هؤلاء صرنا المرجع في التقرير. لماذا؟ لأنه ما رجعنا إحنا قال البقهاء في عندي رسالة محكام العورة في الإسلام، كل أقوى العلماء قال المفسرون كذا وكذا وكذا وقال علماء كذا وكذا، ما في مانع أن تفهم أقوال العلماء وتستخرج. وتتعرف إلى الواقع وكيف يمكن أن يغير هذا الواقع إلى الأرض، لا بمجرد التغيير. إذن أو أقضيت الصحابة ونعمل بما يتفقون عليه، حينما يأتي إلى أقوال الصحابة أقضيت الصحابة، إما أن يتفق الصحابة أو أن يختلفوا، إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا. اتفقوا أخذنا بأقوالهم قولا واحدا، طيب إن اختلفوا عندها هنا يكون الاختلاف مندوح لنا في النقيس لأجل أن نتعرف إلى أي الرأيين نحن نميل. طبعا هنا فرغ القضية من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتفاق الصحابة أيضا، فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلم بين المسألتين حتى يتضح المعنى. هل لنا بعد هذا أن يتضح لنا مدى الجهل، مدى التخبط، ومدى العبث بالدين؟ إذا جئنا إلى صحيح البخاري صحيح مسلم ووضعناهما أمام سواد المسلمين وقيل لهذا السواد عليكم أن تفهموا أحكام دينكم من النصوص التي في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، أي تخليط يمكن أن يتأتى بهذا؟ ما يعلم مدى التخليط والتخبط والعبث إلا الله تبارك وتعالى. أحكام الإسلام ليست من اليسر اليسر في فهمها، كلها ليست بيسر واحد، هناك أحكام واضحة وهناك أحكام تحتاج لإعمال فكر والاستنباط. ظن هؤلاء بأن أحكام الإسلام كلها من اليسر من مكان تفتح الصفحة قال تعالى عليك لجواب سؤالك، يعني كأنما القرآن نزل اشتريت بيت للسكن فهل عليه زكاة؟ افتح أول الآية الثالثة من سورة التوبة، إذا اشتريت بيتا للسكن فليس عليك زكاة. من قال لك هذا الكلام؟ من قال لك هذا الكلام؟ ليست أحكام الشريعة من الأسر واحد، وليست من القلة أيضا اثنان، ليست أحكام الشريعة متعلقة بعشرين حكم متعلقة بالوضوء مثلا، وإنما تغطي كل جوانب الحياة. هناك كثرة كاثرة من كتب الصحاح واحد، من المسانيد امتلأت بآلاف الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، تناولت شتى الأحكام المتعلقة بحياة المسلم. هو دين شامل يشمل كل جوانب الحياة، ومن هنا من الخطورة في مكان أن نظن بأن ساحة من ساحات الحياة ينشمر عنها دين الله عز وجل كما ينشمر اللحاف عن طويل القامة وليس معه لحاف بطول قامته. نقول هنا تعرض هذا الجانب من الحياة عن أن يغطى بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الشواهد كان يقف طويلا ويخالق بين قدميه إراحة لهما من التعب. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يعلم وفد ثقيف أحكام الإسلام، ذلك أن الإسلام يغطي كل جوانب الحياة ظاهرا وباطنا. نحن ما نتكلم عن أمراض النفس ولا عن تزكية النفس، لأن هذا الأمر ما أقول أن نحمد الله عز وجل هنا على أنهم ما دخلوا فيه أصلا، وإنما مشكلتهم في قضية أحوال التزكية ومقام الإحسان. إذا قلت مقام الإحسان أنت صوفي ويا لطيف، ما الذي سيتأتى عليك من الويلات حينما تقول مقام الإحسان أو أن تعبد الله كأنك ترى؟ قل يا أخي هذا جزء من حديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قضية تزكية النفوس فرض عين، هم ما تحركوا إلا القليل النادر منهم. أنا ما أنكر على أن ابن قيم الجوزي رحمه الله كان خبيرا بالأذواق، وابن تيمية رحمه الله عز وجل كان خبيرا بالأذواق، وحينما ينكر هؤلاء على بعض أولئك إنما يكون عليهم شذوذات، وربما أنكروا عليهم ما لا ينبغي أن ينكر عليهم، لكنها هذه خطط الحياة حقيقة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالف بين قدميه ويعلم وفد ثقيف أحكام الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى القبائل وكان يبعث إلى البلدان. أتسأل الآن من كان يبعث إلى هؤلاء؟ أي واحد من الصحابة داخل باب نجد يقول يلا أسير؟ أم كان ينتقي رضي الله عنه كان ينتقي. إذا كان يبعث من يمتاز من الصحابة أولا بجولة الحفظ واحد، اثنان وجولة الفهم ثلاثة والاستنباط، وكان يكلفهم بأن يعلم الناس أحكام الإسلام، يعلم الناس أمور الحلال والحرام. أجمعت الأمة أن هؤلاء الذين كان يبعثهم كانوا يجتهدون إذا أعوزهم الدليل من الكتاب والسنة أو من صريح الكتاب وصحيح السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك. هل أقر الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يبعثه على اجتهاد إذا ما اجتهد؟ متى كان يجتهد؟ حين لا يوجد نص، حيث لا نص لا بد من الاجتهاد. وقد هيأ الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين أوتوا مؤهلات، والرسول صلى الله عليه وسلم ذو بصر رائع عميق بالرجال، كان يضع الرجل في مقامه تماما وكان كما يضعه فيه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. نختم هنا من أجل أن نتبين شيئا مما يتعلق بأبي حنيفة. لماذا نختم؟ القصة التي كثيرا ما ذكرناها وهي محور في هذا الشأن. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن، كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ طبعا لا تنسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعلم من مؤهلات معاذ أرسله، واحد اثنين، لكنه أراد أن يعلمه بصورة غير مباشرة أو أن يتعرف إلى موقفه الذي سيقره عليه. ما الذي أراد أن يعلمه إياه؟ كيف يصنع في القضايا العارضة؟ ما الخطوات التي تتبع؟ كل من لديه إمكانات في أن يسلك مسلك معاذ حيث أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له مؤهلات لا مانع منها. يقول كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له فإن لم يكن، يمكن هذا ما أدري إذا كان فهمه صحيحا، أن يكون مراد إن لم يلح لك النص الصريح من كتاب الله عز وجل. لو افترضنا أنه أنا بحثت بحسب اجتهادي إذا كنت من أهل الاجتهاد فلم أجد النص الصريح، أما لو كان هناك نص صريح وأحل الله البيع وحرم الربا، تعالوا نجتهد هل الربا حلال ولا حرام، أعانك الله عز وجل على هذا الفهم، هناك نص صريح في تحريم الربا، إذن عليك أن تقول ما الربا الذي حرمه شرع الله عز وجل، نحن معك في هذا، أحل الله البيع، ما البيع؟ ما مقومات البيع؟ وحرم الربا، ابحث في مضمون الربا الذي حرمه شرع الله عز وجل. ومن هنا تلحق بالربا العينة أو كل ألوان الربا الخفي الذي جاء شريعة الله عز وجل لتمنعه سدا للذرائع من أجل أن لا يدخل في قضية الربا. هنا قال له فإن لم تجد، فإن لم يكن في كتاب الله. طبعا تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما يعني ينقض ما قلت، لم يقل فإن لم تجد، قال فإن لم يكن، إلا إذا كان هناك نص فإن لم تجد، ممكن إذا كانت في رواية فإن لم تجد، إن لم تجد معناها أنت لم تجد، أما إن لم يكن معناها ليس في كتاب الله عز وجل هذا الحكم. قال فبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم يكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أجتهد رأيي ولا آله، متى يحط الرحال في ميدان الاجتهاد؟ ولو لم يكن لديه مؤهلاته لما صح منه الاجتهاد، قال حينما لا يجد في كتاب الله ولا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا التقرير، فضرب رسول صلى الله عليه وسلم صدري، طبعا الضرب هنا نعم الضرب من الأدلة الدامغة على فرح الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره بصورة حسية. الإنسان إذا ربط المعلومة بحدث ما تفارقه المعلومة، بل ربما كلما لاحظ هذا الحدث استحضر الحدث تلك المعلومة، وهذا في علم النفس بصورة واضحة تماما. ومن هنا المدرس الذي يدرس بوسائل إيضاح حيث يبرز وسيلة الإيضاح مع المعلومة، المعلومة لا تنسى غالبا إلا إذا كان بحاجة لفوسفور صاحب التلقي. هنا قال فضرب صدري ثم قال، ضرب صدري، كان بمكان يقول الحمد لله ما صحيح، لكن ضرب صدره لماذا؟ يعني خذها الآن، معناها هذا خاتم بكفر المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على أنك أنت ما شاء الله عنك. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أقر خطوات الاجتهاد؟ أقر الرسول صلى الله عليه وسلم خطوات الاجتهاد. فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، طبعا من المتفق عليه أنه صاحب مذهب، والذين ينكرون أنه إمام لا ينكرون أنه صاحب مذهب، لأن مذهب الأحناف لا يحتاج إلى شواهد، ما يحتاج إلى شهود. هل هناك مذهب يسمى المذهب الحنفي؟ لقد حكمت دولة إسلامية إبان العصر العباسي والعثماني، وبقيت أحكام شريعة الله عز وجل المطبقة في الدول، في أكثر الدول إنما تعتمد المذهب الحنفي. وذكرت مرة أن المجلة، مجلة الأحكام العدلية، إنما أخذت من الفقه الحنفي وظلت معمولا بها إلى أن جاء القانون الفرنسي عبر الانقلابيين العلمانيين الذين قد فبركوا، اسمحوا لي بهذه الكلمة، يعني صنعوا في فبارك الغرب، وإذا دعموا مباشرة، يعني أيدوا بالانقلاب لأنه في شروط، نحن ندعمك الآن، هاي نقول لك إن نحن اعترفنا فيه كدولة كانقلاب صحيح، في انقلاب صحيح وانقلاب غير صحيح. إذا كان توجه إسلامي هذا شر مستطيع، وإذا كان توجه علماني من أروع ما يكون، كلهم يقفون إلى جانبه. وعلى الشاري لهذه تيمور فصلوها عن إندونيسيا، فصلوها قبل أن تنفصل، واعترفوا بها دولة قبل أن تعلن دولة، لأن تيمور فيها نصارى. الآن في أبخازيا لأنه فيها جالية مسلمة كبيرة جدا، كل أوروبا الآن قائمة على رجل واحدة، ما أدري متى تضع الرجل الثاني على الأرض. لماذا؟ قال لأنه اعترفوا بها دولة. ما بصح مسلمون مهما كانوا كثرة أن يعترفوا بهم مسلمون. الدولة الإسلامية الصغيرة أن يؤتى بنصراني ليحكمها لا مانع من هذا، أما أن يصرح كل فلاسفتهم وكل زعمائهم بأنه لا يمكن أن نسمح بقيام دولة إسلامية في الحوض الأوروبي، هذا ما في شيء أبناء إطلاق، هذا لا يعتبر لا عنصرية ولا تعصب. المسلمون ينبغي أن يحكمهم نصراني، أما المسلمون ينبغي أن يحكم نصراني، أما النصارى ما يصح أن يكون بين ظهرانيه مسلم. ومن هنا أحيانا في الانتخابات يقولون نحن سنمنع الهجرة الإسلامية، صوتوا لي سنمنع الهجرة الإسلامية. لاحظين هذا التناقض والتفاوت الرئيس، ما الذي ينبغي أن يكون هنا؟ ينبغي أن يأتي الفقه المصاحب من أولئك الذين يريدون أن يغيروا نمط الصلاة، كل العبادات التي استقرت تغيروها باجتهادات جديدة، ونحن لا مذهبيين، مع أن مثل هذه المستجدات ينبغي أن يبين لنا رأيهم أو رأي الشريعة في هذا. هل هذا من التناقض الذي ينبغي أن يوضح؟ ينبغي أن يوعى الناس بمثل هذه الحقائق. أبو حنيفة هو الإمام الأعظم، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، كان جده مملوكا لبني سيد الله بن ثعلبة، اعتق، صار ولاؤه لهم فنسب إليهم ومولى القوم منهم. يعد أبو حنيفة في أتباع التابعين، أتباع التابعين، التابعون هم الذين اتقوا الصحابة ولم يتقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع التابعين هم الذين اتقوا التابعين ولم يتقوا الصحابة، لكن هناك من عده من التابعين إذ أثبت له لقيا مع بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إذن هو متقدم في الزمان، هو من أتباع التابعين بالاتفاق، وربما عده بعض الكاتبين في التابعين. لما عده من التابعين؟ أبو حنيفة من التابعين لأنه أدرك أربعة من الصحابة، ربما لقي بعضهم، من؟ أنس، التقى أنس بن مالك بالبصرة، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وأبو الصفيد بمكة، وسهل بن سعد الساعدي في المدينة، وعدهم ابن العماد ستة، التقى ستة من الصحابة مع التابعين بكفل واحد، وذكر معقل بن يسار عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وأنه سمع هذا يقول قال صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله عما ورزقه من حيث لا يحتسب. كما سمع من روى عن أنس. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ربما كان هذا هو الحق، يعني الحق أنه من التابعين، كما يمكن أن يؤخذ من قوله هو في طريقته بالاستنباط كما ذكرنا وكما سيأتي أيضا، حيث اعتبر نفسه في مصاف التابعين واستجاز لنفسه أن يجتهد كما اجتهدوا، هو من التابعين، إذن ليس عليه أن يأخذ من التابعين باعتبار أنه قد أوهد الاجتهاد، فهم مثلي وأنا مثلهم، ويستنبط أيضا كما استنبطوا، فهم جميعا سواء في صفة الرجولة، لا يقصد بالرجولة هنا خلاف الأنوثة، وإنما الرجولة الفحولة في التفكير، يعني لون الألوان الاستقواء المقومات. أخذ علمه في الحديث والفقه، إذا معناها له مشايخ، مر معنا في الدرس الماضي إنه ابن من أنت؟ لا من حيث نسب الدم وإن من حيث نسب العلم. قال أخذ عن الحديث والفقه عن كثيرين من أدلاء التابعين. من أساتذته في الحديث والفقه؟ قتادة وعطاء بن أبي رباح ونافع مولى بن عمر وحماد بن أبي سليمان الذي كان أول شيوخه الذي فقهه شيخ حماد بن أبي سليمان. فكان أبو حنيفة يقول إني لأدعو لحماد كما أدعو لأبوي، يقول أبو حنيفة إني لأدعو لحماد مع أبوي، مو كما، مع أبوي، صر لي ولوالدي ولحماد شيخه وعلمه. وهذا يكشف عن جانب من الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المجتهد، يعني ليست مسألة الدماغ فقط وقشرة سنجابية وفوسفور وقوة وطاقة، ليس هذا موضوع أخلاق أيضا. بلغ في فقه منزلة لم يصل إليها أحد ممن عاصره، ممن عاصره ابن أبي ليلى قاضي الكوفة، وممن عاصره سفيان الثوري المحدث الإمام الفقيه، ومن عاصره النخعي قاضي المهدي في الكوفة، ومع ذلك كان مقدما عليهم. يقول ابن المبارك الله المبارك إن كان الأثر قد عرف واحتاج إلى الرأي، يعني عندنا أثر ونحتاج إلى فهمه، فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة ثلاثة، مالك وسفيان الثوري وأبي حنيفة، لكن مذهب سفيان ما قدم كما قدمت المذاهب الأربعة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه. ستأتي مسألة لعلها من الروائع في الكشف عن دقة وفطنة أبي حنيفة، عن عمق فهمه، وهو عجيب حقيقة عجيب دون تحايل، يعني لم يكن يوظف ذكاءه من أجل جعل الحق باطل والباطل حق أبدا، ومن أجل إنارة والتبصير. يقولون وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم على الفقه، وهو أفقه الثلاثة، أفقه من؟ مالك وسفيان. يقول فيه مبارك أيضا إن كان أحد ينبغي له أن يقول برأيه، إذا صح أن نأخذ بالآراء نحن حينما لا يكون هناك نصوص، فأبو حنيفة ينبغي له أن يقول برأيه، يعني هو صاحب الرأي. ويروي الخطيب أيضا قول الشافعي، أي الشافعي أيضا الشافعي بعده، من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه. هذا قول الشافعي، ويأتي الآن واحد يقول هذا أبو ويتكلم بعدين كلام ما يجرؤ اللسان على ذكره من حيث النقل فقط. ويروى أيضا أن الشافعي قال كان أبو حنيفة ممن دفق له الفقه، ما أعطى قطرة قطرة، دفق دفقا، وقال ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة. وعلق الخطيب عليه بقوله، أراد بقوله ما رأيت يعني ما علمت، في فرق ما رأيت ما علمت، لأنه ما رأيت حيزها ضيق إذا كان في الرؤيا، ما علمت معناها كل ما بلغ عني من العلم والعلماء وكذا ما بلغ هذا المبلغ. أخيرا يروي الذهبي قول آخرين في الموازنة بين أبي حنيفة وسفيان الثوري. أبو حنيفة أفصح وسفيان أحفظ للحديث. كلمة أحفظ لا يعني أنه لا يحفظ، لكنه أكثر حفظا، وأبقى لا يعني أنه ليس بفقيه الثاني، هو فقيه لكن هذا أبقى، هو حافظ لكن ذاك أحفظ. وقال فيه مسعف: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت ألا يخاف، يعني من أخذ بأقوال أبي حنيفة ولا يكون فرط في الاحتياط نفسه. وكيع شيخ الشافعي يقول: ما لقيت أحدا أفقه من أبي حنيفة ولا أحسن صلاة منه، يعني ما كان علم فقط وإنما صلاته كانت تنضح خشوعا. طبعا مواقف كثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ مع بداية الدرس بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى ببيان ما يتصل بهذه الشخصية، لا من باب التعريف بها ولا من باب إنه القضاء على المذاهب الأربعة، الإغارة على المذاهب الأربعة جريمة إثراء، ولو لم يقصد المغير أنه يريد أن يغير، ربما كان بحسنية نقول لقد أخطأت الهدف والوسيلة. الهدف إسقاط منارات أطلعها الله عز وجل في سماء المسلمين، وتهديم بناء أقيم على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي أتيت به بدلا من هذا البناء الذي أردت أن تهدمه؟ وهل هناك من يقدر على البناء أمثال أولئك الذين قيضهم الله تبارك وتعالى؟ إن كان فلإما أنت إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلا فالتوبة لازمة لنا جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ولا نعبدك ولا أطاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.